ما كانش قدامه رجاء مجيء الرب، ده هيخليه انه يبتدي يسكر ويعيش مع اهل العالم، وبالتالي ما يكونش بيقوم بالوظيفة بتاعته او الدور بتاعه مع اخواته، بيبقى سبب اذى ليهم يعني. بعد كده شفنا مثل العذارة، والرب بيشبه فيه الكنيسة الحقيقية بالخمس عذارة الحاكمات، اللي قلنا ان رب شبههم بعذارة لانه عاوز يكلمنا عن جانب المحبة الشخصية القلبية لي، اللي لازم تبقى مسيطرة على كل حد فينا، زي العروس كده لما مفروض ان عريسها يبقى هو كل املها، كل طموحها، كل محبتها موجهة لي. رب ينتظر مننا نفس الأمر. وشفنا ازاي ان كان في عذارة برضو، بس جاهلات ما عملوش حساب الزمن او الايام او الشر اللي جاء الموجود في العالم، واكتفوا بتأثيرات معينة كانت بتمشيهم من حين لآخر، لكن ما كانش في الشركة الشخصية بالرب، المحبة القلبية الخفية اللي مشبهة بالأواني اللي فيها زيت. فالناس دي اعتمدت على تأثيرات الروح القدس اللي كانت ممكن ياخدوها من اجتماعات، من علاقات، من شركة مع مؤمنين حقيقيين، لكن ما كانش في العلاقة الشخصية بالرب اللي تخليهم يقدروا يكملوا في الوقت الصعب اللي عدى على الكنيسة. وقلنا ان الرب كان قايل المثل ده بشكل نبوي، ان في ليل هيجي على الكنيسة والكنيسة هتنام، في ضغط هيجي على المؤمنين، مش كل المؤمنين هيقدروا يعني كله نام في الآخر، سواء كان الحاكمات أو الجاهلات. لكن لما الروح القدس أيقظ الكنيسة في العصور الأخيرة دي حسب المثل وقال لهم هو ذا العريس مقبل، لقينا في اللي بيحبوا الرب بجد صحيوا، لقوا في شركتهم وعلاقتهم بالرب التعويض او القدرة على استعادة شركتهم تاني وعلاقتهم تاني، وترجع مصابيح الشهادة تضيء مرة تاني قبل مجيء الرب. بينما الجاهلات اللي اكتفوا بتأثيرات معينة وجدوا ان التأثيرات دي اختفت وما لقوش عندهم الامداد او الشركة بالرب اللي تمدهم بأنهم يرجعوا تاني لمكانهم، فكانت النتيجة أنهم لا دخلوا مع العريس ولا حتى شافوه، لأن الرب بيكلمنا أن الاختطاف هيكون أو التقاؤه بالعروس هيكون حاجة سرية، مش أي حد هيكون بيشوفه، زي ما الرسول قال لنا أن هي هتكون في لحظة في طرفة عين. مثلا النهاردة رب بيكمل في مثل الوزنات، هنا الرب بقى بيضير العلاقة بيننا وبينه، بعد ما كان بيكلمنا عن عريس وعروس بيكلمنا عن سيد صاحب مال وعبيد. فهنا الرب بيكلمنا برضو عن جانب في علاقتنا بيه، هو جانب المسؤولية، زي ما قلنا في المثل اللي قبل كده ان الرب منتظر من كل حد انه يخدم اخواته باللي عنده. بس هنا في المثل ده رب يضيف تفاصيل مختلفة شوية، ان مش كله على نفس الدرجة. احنا قلنا كل مؤمن مطلوب يكون بيطعم اخواته باللي عنده، لكن مش معنى كده ان كل العبيد مطلوب منهم كده بنفس الدرجة، لا، في ناس في وسط العبيد الرب نديهم إمكانيات أكتر. دي التفصيلة الجديدة في المثل بتاعت النهاردة، إن مش كل العبيد ليهم نفس الإمكانيات، لا، في حاجة اسمها الطاقة، كل حد على قدر طاقته. دي الجملة المفتاحية في المثل، إن مش كلنا طاقة واحدة، أو زي ما الرسول قال بعد كده إن كما قسم الرب لكل واحد مقدارا من الإيمان. إذن في طاقة في النفس، طاقة في الروح، من خلال علاقة المؤمن بالرب بيتحدد قدرة استيعابي، وعلى قد ما الرب بيشوف أمانة، بيشوف اتساع، بيشوف محبة، بيدي للمؤمنين عطايا مختلفة عن بعضهم البعض. مش كل حد ليه نفس القدر من الإيمان، مش كل حد يعني طاقته هي واحدة عند الكل، لكن كل حد فينا ليه طاقة. فمبدأ أن أنا أستخدم اللي عندي للخير، أو أستخدم الطاقة اللي الرب مدهاني، أو النور اللي الرب مدهوني لإطعام إخواتي، مبدأ ثابت من المثل اللي قبل كده. بينضاف عليه بس أن مش كل واحد زي التاني، لا، في ناس رب مستأمنها على أشياء كتيرة، بس لما تلاقيهم مستأمنهم على أشياء كتيرة، ده مش يعني مش تحيز من السيد، أو أنه يعني بيدي لحد أكتر من حد إطلاقا، لكن رب بيقول لنا هنا أن ده مش حسب كرم السيد، لكن حسب طاقة الشخص نفسه. يعني اللي بيحدد مين ياخد كتير ومين ياخد قليل، مش الرب عاوز يدي لمين أكتر، بس كان على الرب عاوز إيه. الرب عاوز يدي للكل، بيحب الكل، بيعرض عطايا على كل المؤمنين بنفس الدرجة، لكن استعابي أنا قد إيه، طاقتي أنا قد إيه، إيه اللي بيحدد بقى طاقتي ديت، سكتي مع الرب وشركتي مع الرب. يعني إيه اللي بيخلي حد طاقته انه يستقبل من الرب اكتر من حد تاني؟ انه بيحب الرب اكتر، او انه كرس وقته للرب اكتر. يعني لو انا مكرس للرب 10 ساعات في اليوم، هيقدر الرب يديني قدر معين من الفهم والنور والاعلان. لو انا اديت للرب، مش قادر ادي اكتر من 2 ساعة في اليوم، الرب هيديني، هو اسكن عليه، هو معطاء للكل بنفس الدرجة، بس حسب ما أنا أتحت لي طاقتي الذهنية. يعني الطاقة دي تقدر تفتح قوسين، طاقة دي طاقة جسدية، طاقة ذهنية، وقت، يعني الطاقة دي على كل المستويات. فحد مثلا شغله وطاقته بحترف في حاجات كتير، وقادر يدي للرب طاقة قد كده، فالرب برضو هيملاه بالطاقة اللي هو مديها للرب دي. رب هيحط فيها إمكانيات على قد ما هو بيقدر يستوعب. ما يقدرش يقول ليه الرب اداني حاجة قليلة وادى لفلان حاجة كتيرة. ما انت تلاقي فلان ده قدم برضو للرب إناء أكبر، يعني وقت أطول، محبة أكتر للرب، هو طلب الرب أكتر، هو طلب أن رب يملاه أكتر من حد تاني. فعطاء الرب لكل واحد مختلف حسب طاقة كل واحد، مش حسب يعني تمييز الرب هو، أو محاباة الرب الناس دون ناس. فالطاقة اللي احنا بنديها للرب بتحدد قد ايه الرب هيكون بيملانا. فالرب هنا بيستخدم نفس المثل تقريبا مشابه قوي المثل موجود في لوقا 19، كنا اتكلمنا فيه، مثل برضو السيد اللي سافر وساب الـ 10 عبيد وسلمهم كلهم قدر واحد من الفضل. في الموجود في لوقا ان السيد سافر وساب 10 عبيد ووزع عليهم 10 أمناء، يعني كل عبد خد منى. فإشارة ان كل حد واخد حاجة محددة ثابتة بيننا كلنا، اللي احنا بنسميها الإيمان أو المعرفة، الحاجة اللي عند كل المؤمنين. لكن في المثل دوت دعا 3 عبيد بس، وما ادهمش كلهم حاجة واحدة، ادى الواحد 5 وزنات، وادى الواحد 2 وزنات، وادى الواحد 1 وزنة. فهناك العبيد كلهم واخدين نفس الكمية، لكن هنا في تفاوت في السيد أعطى هناك، لأن كله واخد حاجة واحدة. في الآخر المثل لقينا مش كسبانين زي بعض، واحد كسب من المنى الواحد ده كسب 10، واحد من بالمنى الواحد ده كسب 5، وفي واحد كسب ما كسبش حاجة، خبى المنى في منديل. فهناك في المثل الموجود في إنجيل اللي هو بيتكلم عن اختلاف الأمانة، إن رغم إن كله واخد حاجة واحدة، لكن أنا ممكن أخد حاجة هي نفسها أخويا خدها. يعني كلنا مثلا قاعدين دلوقتي بنسمع كلام واحد، بناخد نور واحد، وكلنا واخدين حاجة واحدة. لو لقيت النور ده أسمر في حياة حد كتير وأسمر في حياة حد تاني قليل وحد تاني أسمرش خالص أو اتنسى الكلام ده، الفرق هنا إيه؟ مش في الكلام، لأن هو نفس الكلام اتقال نفس الناس زي بعض. الفرق في استقبال كل واحد للكلام، أمانة كل واحد مع الكلام دوت. فأمانة حد خلت الكلام ده يثمر 10 وزنات، أمانة حد تاني خلته يثمر 5. فعشان كده هناك في المثل الموجود في إنجيل لوقا، لأنه بيتكلم عن اختلاف الأمانة في عطية واحدة، عشان كده برضو المكافأة كانت مختلفة، لأن الله سيعطينا العطية في النهاية أو الأكاليل بحسب الأمانة وليس بحسب الكمية. في ناس فاكرة أنه لو عمل شغل كتير هياخد أكاليل كتير، رب ما بيقسهاش كده، ما بتتوزنش بكمية الأعمال لكن بتتوزن بمقدار الأمانة. الله يعني الأمانة، فأنا لو عملت أعمال كتير ده لأن هو مديني عطايا كتير، فده مش فضل ليه، فهو ما بيقس بالكثرة، لكن الله بيحسب بمقدار الأمانة. فلقينا اللي خد 10 أو كسب 10 أمناء من منى واحد قال له تكون ملك على 10 مدن، واللي كسب 5 قال له تكون أنت على 5، لأن إذن أنا بكافئ على قدر أمانتي في اللي عندي مش على قدر الكمية. اللي بيثبت كده بقى المثل بتاع النهاردة، إن الرب هنا مغير الترتيب بتاع الأمور. هنا مش مدالهم كلهم حاجة واحدة، لا، إدى لحد 5 وإدى لحد 2 وإدى لحد 1. العطايا مختلفة والأمانة واحدة، هناك العطايا واحدة والأمانة مختلفة، لكن هنا الأمانة واحدة والعطايا مختلفة. فده خد 5 وكان أمين فيها بكل قلبه فكسب 5، وواحد خد 2 بس كان أمين فيها برضو في الاتنين دول بكل قلبه فخد 2. فنفاجأ أن في الآخر السيد بيديهم نفس العطاء، يعني المجازاة واحدة في الآخر، رغم أن ده جاي له ب5 وده جاي له ب2، بس اللي جاي له ب5 لأن هو كان واخد 5، فالفضل مش ليه لأن هو جايب 5، واللي جايب 2 أنه كان واخد 2 وكان أمين فيهم بكل قلبه. فالرب شاف في الأمانة، لقى ده كان أمين وده كان أمين بنفس الدرجة، رغم أن ده عمل شغل كتير وده عمل شغل قليل، بس زي ما اتفقنا الله مش بيقيس بالشغل قد إيه، لكن أنت كنت أمين قد إيه في اللي عندك. فممكن ربي يبقى مدي مثلا مواهب رنانة زي ما المواهب المنبرية أو المواهب اللي بتلفت الأنظار، فيبدو أنه بيعمل شغل كبير والناس كتير بتشوفه، وممكن يبقى مدي موهبة تانية لحد مش من المواهب الظاهرة فممكن محدش يشوفه، فيبان قدام الناس لا مين جايش جاب دل ده، يعني ده عمل شغل كتير ودخل بيوت كتير وعمل، وده محدش بيسمع عنه. يعني الله ما بيقسهاش كده، لو ده كان أمين في الموهبة الصغيرة اللي عنده اللي الرب مدهاله في الخفاء بنفس الأمانة والمحبة اللي ده خدم بيها الرب في المواهب الكتيرة اللي عنده، سيفاجئوا في النهاية ان هم بياخدوا نفس المجازاة من السيد، لان ده ملوش فضل في كثرة العمل، لان هو السيد اداله اصلا مواهب كتيرة، وده ملوش ذنب في انه مواهبه قليلة، لكن هو ادى كل قلبه في المواهب اللي عنده. فهنا بنلاقي الأمانة واحدة رغم ان العطايا مختلفة. في المثل الموجود في انجيل لوقا بنلاقي العكس، بنلاقي العطايا واحدة والأمانة مختلفة. عنصر واحد مشترك في المثلين هو العبد الثالث اللي هو الخمس عذارى الجاهلات في المثل اللي فات، عشان نبقى رابطين الأمثال ببعض، إن دايما رب بيقول لنا إن مش كل كنيستي أو مش كل المدعو عليهم اسم المسيح واللي يبدو ان هم من ضمن الكنيسه هم كنيسه حقيقيه، لا، في النهايه هيطلع عذارى جاهلات وما يشوفوش العريس، وفي النهايه في عبيد هيروحوا جهنم او مش مالهمش نصيب في الامر. وفي المثلين هنلاقي ان العبد الثالث واخد وزنه واحده اللي احنا قلنا عليها اللي هي المعرفه. الوزنه الواحده اللي هي أقل العطايا اللي عند كل من دعي عليه اسم المسيح، هي الإيمان المسيحي. الإيمان المسيحي، إن أنا أولد في دائرة الإيمان المسيحي، وإن أنا يبقى عندي معرفة الأمور المسيحية ومعرفة الكتاب المقدس من وأنا طفل صغير في مدارس الأحد، في أي طائفة كانت، في أي وضع كان. مجرد إن أنا دخلت الإيمان المسيحي أو ولدت فيه، فأنا عندي حاجة، عندي معرفة، عندي نور، عندي فهم. محدش يقدر يقول إنه ما عندوش كده، لا، أي حد مسيحي فاهم يعني إيه صليب، يعني إيه موت، يعني المسيح مات وقام، يعني أكيد سمع أو عنده أو في متناول يدي التعليم المسيحي، فده أقل مستوى من العطية. ففي المثالين العبد الثالث دوت مش كان مؤمن وهلك، هو مش مؤمن حقيقي، هو مسيحي استلم وزنه، يعني خد معرفة بالحياة المسيحية في يوم من الأيام، أكيد سمع لكن طمرها، زي ما في المثل بتاع لوقا بيقول خباها في منديل، هنا بيقول طمرها في الأرض. نفس فكرة طمرها في الأرض، زي ما الرب قال على برضو المثل بتاع العبيد، إنه يبتدي يسكر مع أهل العالم، يسكر مع العالم، أو طمرها في الأرض، في الأرض اللي هي أرض العالم. يعني المعرفة دي بتروح منه أو بتضيع منه في الأرض، في أمور الأرض، في شهوات الأرض، في أمور هذا العالم. ففي الحالتين هو بيشارة للمسيحي اللي عنده إيمان، عنده معرفة، بس ما عاش بيهم، يعني ضاعت منه في هموم هذا العالم. أقل حاجة في دايرة الإيمان الحقيقية هي وزنتين، يعني أقل حاجة أن يبقى فيه وزنتين. إيه الوزنتين؟ إن أنا خدت التعليم زي التاني دوت، اتولدت في دايرة مسيحية فخدت تعليم مسيحي، يبقى أنا كده ما عندي وزنة. هذا التعليم اللي وصلني ابتديت أتعامل معاه بالإيمان وخبيته في قلبي وابتديت أعيشه، فبقى وزنتين بس. فده الأقل، الحد الأدنى. في بقى بعد كده 3 و4 و5 يعني، بس الحد الأدنى عشان أكون مؤمن حقيقي يبقى عندي وزنتين، يعني عندي تعليم خدته ببلاش لأني اتولدت في دائرة المسيحية، وإيمان بهذا التعليم خلاني أعيش هذا التعليم، ما يبقاش مجرد تعليم، أحافظ عليه، ما يضيعش مني في العالم، ما أدفنوش في أرض هذا العالم، ما أخبهوش في منديل، أتجاوب مع هذا التعليم بالإيمان والتكريس وتسليم حياتي للرب، والحياة بالأمانة والشركة مع شخص المسيح. كده بقى أنا عندي وزنتين. فأقل حد فينا عنده وزنتين، يعني فيش حاجة مفروض اللي عنده الوزنة الواحدة ده ما يبقاش، لأن أنا بس ما يربطني بالمسيح أن أنا ولدت مسيحي وعندي بعض المعارف المسيحية، دي تبقى كارثة. لكن على الأقل لازم يبقى عندنا وزنتين، يعني في ما استلمته من المسيحية وتجاوبت معاه بالإيمان وتكريس الحياة للمسيح، كده بقى أنا أقل حاجة في دارة الإيمان. في ناس بقى دخلت الإيمان ده بكل قلبها وفتحت قلبها أكتر للرب وكرست أوقات وكرست، فالوزنتين بقوا 3 وبقوا 4 وبقوا 5 حسب الطاقة زي ما الرب بيقول. فعشان بس نبقى رابطين المثالين، ما يفتكرش ان هما مثل واحد الرب بيكرره، لا، في كل مثل كان الرب بيبرز أمر غير التاني. فبيقول إنسان سافر دعا عبيده سلمهم أمواله. في المثل بتاع لوقا بيقول سافر عشان يصنع ملكا ويرجع، يأخذ ملكا ويرجع، يعني الرب مسافر عشان الملك اللي هيرجع به إلى الأرض. هنا السيد ما قالش أنه مسافر يصنع ملك، لكن من الكلام عرفنا أنه مسافر يصنع فرح أو مسافر يتزوج، نفس القصة. يعني الرب صعد للسماء يوم 50، نقدر نقول انه راح منتظر ان يوضع اعداؤه موطئ لقدميه، يعني رايح يصنع ملكا او يأخذ ملكا لنفسه ويرجع. الرب هيرجع ملك، سافر وترك هذه الارض مرفوض مرزول من الارض، وسيعود ملك الملوك ورب الارباب. رب سيرجع إلى الأرض مش زي ما خرج منها، خرج منها مرفوض من ممالك الأرض وسيرجع ملك لكل ممالك الأرض. هنا سافر ورجع، من الكلام مع العبيد عرفنا أنه بيقول لهم ادخلوا إلى فرح سيدكم. إذن السفر أنه في السماء بيجهز عروس، ده جانب تاني في سفر الرب إلى السماء، أنه وهو جالس الآن في السماويات منتظر أن توضع أعداءه موطئ لقدميه باعتباره الملك، ومنتظر وهو في السماء برضو أن تتكمل العروس في الأرض بشفاعته أمام الآب. هذه العروس بتتكون يوم بعد يوم، وسيرجع يوم العروس دي تكتمل علشان يصنع الفرح. فبرضو ده وجهين عشان نفهمين برضو المثلين بيكملوا بعض، ما هماش تكرار، مش بيكرروا بعض لكن بيكملوا بعض. فبيقول إنسان مسافر دعا عبيده سلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات، آخر 2 وزنات، آخر 1 وزنة، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. صورة الكنيسة يوم الرب سابهم ورجع للسماء. نلاحظ هنا أنه ما قال لهمش تاجروا حتى آتي زي ما قال في المثل التالي، لا، يعني سيبها لأمانتي أنا، يعني ما هوش مجرد تكليف بس أن الرب قال لي تاجر فأنا بتاجر، لا، حتى لو هو ما قال ليش تاجر، هو ساب لي فلوسه، يعني هو قال لي دي الفلوس اللي ليا خليها معاك، أمانتي لي ومحبتي لي تخليني أحاول أكتر له في الفلوس دي. فرغم أنه ما طلبش منهم أن يتاجروا، لكن الرب يعني زي ما قلنا هنا في المثل ده بيتعامل مع أمانة الناس ديت، وعارف الناس دي بتحبه وهيكونوا أمنا سواء اللي خد قليل أو اللي خد كتير، فما قال لهمش حتى تاجروا، أو رب ما ذكرش العبارة دي في المثل، لكن لأنهم هم يقول فمضى الذي أخذ 5 وزنات تاجر بها ربح 5 وزنات أخرى. ليه الرب بيوحد الرقم ان هو خد 5 وزنات فربح 5 وزنات؟ الرب عاوز بس يرسخ مبدأ انا مش هقدر اربح اكتر من الرب مدهوني، يعني انا القصة مش خضع لشطارتي يعني، لكن انا اخري اللي هو مدهوني، يعني انا في النهاية انا مش هقدر اعمل اكتر من اللي هو مدهوني. فس كان هو مديني 5 انا ربحت 5، اعتقد ان رب مخلي الرقم 1 عشان زي ما بيقول ان يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه، انا مش هقدر اطلع اعلى من اللي الرب مديني اصلا اني اشتغل بي. فاحنا اخرنا نربح على قد المستوى اللي الرب مده لنا، يعني ما يدينيش 5 واربح 2، يعني ما يبقاش هو مديني امكانية اكبر وانا اربح حاجة قليلة، لكن اداني 5 ربحت 5، يعني استخدمت اقصى المتاح او اقصى اللي هو مدهوني. واحد تاني اداله 2 وزنة شايف ان امكانياته نفسيته ظروفه ما تسمحش باكتر من كده، بس هو بيحب الرب من كل قلبه وكان امين في 2 وزنة فربح 2 برضو. هي نفس الفكرة، انا مش هقدر اربح اكتر من اللي هو مدهوني. فالعطايا مختلفة لكن الأمانة واحدة، فهنلاقي في نهاية المثل أن المجازاة واحدة. أما الذي أخذ الوزن، هو ده العنصر الوحيد المشترك في الاثنين، يعني في كل المثل في حاجات مختلفة، الإرسالية اللي هو رايحها مختلفة، دائرة الامتحان مختلفة، لكن المشترك هو العبد الثالث في الحالتين، اللي هو زي ما قلنا بيشير ان رب دايما عاوز يقول لنا في دايما ناس في دائرة المسيحية ومحسوبين على الإيمان ممكن، لكن للأسف مش هيكونوا مؤمنين حقيقي. أما الذي أخذ الوزن فمضى وحفر في الأرض، في نفس الفكرة لما الرب يقول في الأرض، يبقى رغم ان انا مفروض يكون مشغوليتي كعبد للسيد اللي سافر دوت تكون قلبي ومشغوليتي فيه، هو باصص على السماء اللي هو سافر ليها، مشغول بالسماء اللي هو سافر فيها، مشغول امتى يرجع، لكن للأسف هذا العبد مشغول بالأرض. فدفنت الوزنة في الأرض، يعني النور اللي عندي أو المعرفة اللي عندي الأرض بلعتها بهمومها وبظروفها وبشهواتها وأخفى فضة سيده. مسيحيين كتير سمعوا وعرفوا وعندهم معرفة كاملة بكل اللي بيتقال في دائرة الإيمان المسيحي، لكن الأرض بشهواتها وبأمورها بلعاني، فما فيش حاجة كأني ما سمعتش حاجة، يعني اللي أنا بسمعه ده بيفقد في الأرض، مدفون في الأرض. وبعد زمان طويل، والرب هنا بيأكد، لأن الأمثال هنا زي ما قلنا الرب واخد فيها في صح 24 و25 بالتحديد، الرب بيتكلم بأمثال فيها عنصر نبوي لأنه بيتكلم عن الأيام الأخيرة، يعني غير الأمثال العادية اللي بيقولها في طول الأناجيل، الأمثال اللي في متى 24 و25 فيها العنصر النبوي ده زي ما شفنا في المثل اللي فات، لأنه كان بيتكلم عن نهاية الزمان. فبيقول لنا في عدد 19 بعد زمان طويل طويل، إذن رب بيمهد لتلاميذه أن القصة مش سريعة، أن في زمن في وقت، وإحنا دلوقتي بنقف بعد 2000 سنة من كلام الرب، بنبص لورا وبنقول له كان عندك حق تقول وبعد زمان طويل. أتى سيد أولئك العبيد وحسبهم، فجاء الذي أخذ الخمس وزنات قدم خمس وزنات أخر قائلا يا سيد خمس وزنات سلمتني، هو ذا خمس وزنات أخر ربحتها فوقها. قال له سيده ناعما، بصوا المجازاة هي نفسها بالحرف، ناعما أيها العبد الصالح والأمين، ناعما يعني أحسنت صنعا، أيها العبد الصالح والأمين، الصالح والأمين. ما هو الصلاح؟ الصلاح أن أكون أمين للعطية اللي رب الدهاني، مفيش صلاح طالع مني كإنسان، هو صالح ليه؟ لأنه هو خد خمس وزنات، فلما لقيه بيربح خمس وزنات هو صالح لأنه أخذ وكان أمينا في اللي أخذه. إذن مصدر صلاحنا، حد يقول إزاي رب يقول له أيها العبد الصالح، هو في إنسان صالح؟ مش مفيش حد صالح غير الله، هو مش صالح صلاح خاص بيه زي الصلاح بتاع الله، صلاح الله صلاح شخصي، صلاحي أنا مستمد من اللي أنا واخده من السيد، أنا خدت منه منابع لهذا الصلاح وخدت منه بذور صلاح وأثمرت فيا، اديت لها الفرصة أنها تكون بتثمر فيا، كنت أمين فيها فأصبحت أنا عبد صالح بل أنا واخده من السيد. كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، إيه الكثير؟ أدخل إلى فرح سيد. واحد يقول هو الدخول إلى الفرح ده كثير، يعني هو ده الكثير؟ مفروض الكثير ده مسؤولية، يعني أنت كنت أمين في المسؤولية القليلة وقيمك على مسؤولية أكبر. الحقيقة أن دخوله إلى الفرح ده مش مجرد داخل يفرح، أو مش داخل كمدعو إلى الفرح. العبيد دول عشان نربط الأمثال ببعض برضو، العبيد دول هم اللي كانوا في المثل اللي فات العروس، يعني الفرح ده يعني السيد راجع بيصنع فرح. مين موضوع الفرح أو مين جوهر الفرح أو مين اللي علشانه الفرح بيتعمل؟ العروس. فالرب في المثل اللي فات قال لنا انتوا العروس، يعني انتوا المفروض بتحبوني، انتوا اللي جبتهم من العالم وحبوني، انتوا العروس اللي انا هاخدها واغلق الباب. في المثل ده بيقول لنا جانب تاني، وانتم اللي عملتم العروس، هم العروس وهم اللي عملوا العروس. يعني العروس كل مؤمن بيجي للرب في الزمن الحاضر هو جزء من عروس المسيح. مين صنع هذه العروس؟ خدام الرب اللي هم عروس، هم برضو عروس، من لو بصيت من زاوية علاقتهم بالرب هم عروس الرب، كل خادم بيخدم الرب هو من جانب معين هو عروس الرب، بس هو ما اكتفاش انه يكون عروس الرب، هو استخدم ان يصنع بقية العروس للرب، كل نفس هو جابها للمسيح انضافت للعروس، اذن العروس دي صنعت بيهم كعبيد، فهم كعبيد هم شركاء الفرح. فادخل إلى فرح سيدك، مش مجرد أن داخل يتفرج أو داخل يأكل مثلا في الفرح، بس هو ملوش دعوه بالفرح ده، هو صانع هذا الفرح، هو شريك للسيد في فرح. فما بيقول له أقيمك على الكثير، إيه الكثير؟ في أنه يدخل الفرح يأكل. يعني لو احنا متخلينه داخل معزوم، يعني معزوم في الفرح هيأكل لقمتين ويمشي، هل ده الكثير؟ لا، الرب يقصد بأدخل إلى الفرح مش كضيف، مش كشخص داخل يأكل لقمة وهيخرج، ده الكثير. إيه الكثير؟ إنك تدخل للفرح وتشعر بمدى مجد أن تكون شريك للرب في صنع هذا الفرح. أنت صنعت هذا الفرح لسيدك، أنت تتوج في نهاية السكة مش بس باعتبارك، أنت جزء من العروس، يعني تتمتع بالشركة بشخص المسيح اللي أنت حبيته في حياتك وعشت لأجله في حياتك. لا، وهو كمان يقول لك أنت ساهمت معايا في إدخال العروس إلى المجد. كل شخص أنت جبته للمسيح، كل شخص أنت مشيت معاه سكة وقع وقومته، كل شخص حاول إبليس ياخده من ويبعده عن الطريق فأنت رجعته، إذن أنت أما هتدخل إلى الفرح ليس كمعزوم لكن كأحد صناع فرح سيدك، ده مجد عظيم جدا. عشان كده بقول له ده هو الكثير، يعني إذا كان هنا كل تعب ممكن اتعبه في الأرض ده قليل، أمال إيه الكثير؟ أن الرب يتوج هذا التعب ويقول لي لولا تعبك، لولا أمانتك ليا ما كانتش تبقى الفرح ده موجود أصلا، أو ما كانش تبقى دي العروس اللي كانت على قلبي، ما كانش هيبقى فيه النفوس دي اللي أنت تعبت في أنك تجيبهم وتعبت أنك تمشي معاهم لغاية ما توصلهم بسلام للفرح. فأنا داخل إلى الفرح مش باعتباري شخص هيستمتع له بحاجة يعني، لكن أنا داخل إلى الفرح كشريك. فكل واحد فينا في جانب أنه هو جزء من العروس، وفي جانب أنه هو صانع العروس، يعني ده جانبين لازم نبقى شايفينهم متداخلين في بعض. أنا مش مجرد بس العروس اللي بيستمتع بشركته بالرب ومنتظر إمتى يقعد مع الرب إلى الأبد في السماء، لا، وعشان ده يحصل وعشان الفرح ده يكمل وعشان العروس دي تكمل، أنا برضو لازم أكون مساهم في مجيء آخرين إلى العروس واكتمال العروس دي للعريس. ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال يا سيد وزنتين سلمتني، هوذا وزنتان أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيدي، قارن بقى الكلام كده هتلاقيه هو بالحرف. إذن رغم أن ده جاي بوزنتين وده جاي بخمسة، بس رد فعل السيد عليهم واحد، فده بيأكد جوانا القصة مش بالكيلو، يعني مش ما بتتوزنش أنا بعمل قد إيه، يعني بتتوزن أنا حبيت السيد قد إيه، كنت أمين في اللي هو حطه معايا قد إيه. فرغم أن ده جاي باثنين وده جاي بخمسة، لقينا السيد بيقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين، نفس الكلام الصالح والأمين، صالح بإيه؟ باللي أنا خدته منه وأمين فيه، فقدرت أحقق اللي اتحققت، كنت أمينا في القليل نفس الكلام فأقيمك على الكثير. ما هو الكثير؟ أدخل إلى فرح سيدك، أدخل كشريك إلى فرح سيدك، أدخل كمساهم، أدخل كعنصر أساسي في هذا الفرح مش مجرد حد بيتفرج يعني. ثم نفس بقى ده العنصر المشترك في المثلين، جاء أيضا الذي أخذ الوزن الواحدة وقال يا سيد وعرفت أنك إنسان قاس، تحصد حيث لم تزرع، تجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هو ذا الذي لك. هناك قال نفس الكلام تقريبا، بس مش وزنتك في الأرض بقى، قال له هو ذا الذي لك، أخفيتها في منديل وخرج الوزن الدهال. شرحناها لما كنا بنتكلم عن المثل اللي في لوقا، برضو ممكن نقولها بسرعة كده، الكلام بتاع العبد دوت مش مشكلة، المشكلة في رد السيد. السيد بيقول له فأجاب سيده وقال له أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع، وأجمع من حيث لم أبذر. كنا نتوقع أن السيد ينفي التهمة دي، العبد جاي يقول له أنا عرفت أنك إنسان قاسي، هل السيد قاسي؟ لا. فكنا نتوقع الرد الطبيعي أنه يقول له لا أنا مش قاسي. لا، فوجئنا بالسيد بيقول له عرفت أني أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر. بس ده مش حقيقة، أنت إزاي بتوافقوا على الكلام؟ حتى في المثل بتاع لقى السيد أضاف كلمة من فمك ودينك، يعني هاخد نفس الكلام اللي أنت بتقوله، مش هنقشأ فيه رغم أنه هو كلام غلط، الكلام منطوقه غلط أصلا وموضوعه غلط، السيد مش قاسي. وبعدين إزاي بحصد من حيث لم أزرع؟ أسكت أنا اللي مديك المنى أو مديك الوزنة، فأنت لو عملت أي حاجة أنت بتعمل باللي أنا مديهولك، زي ما اتفقنا أنا مش صالح من ذاتي، أنا صالح باللي هو بيديهوني. فإزاي يعني كلام غلط خالص وسهل أوي الرد عليه، لكن هو ما بيردش عليه وبياخده على عواهنه زي ما بيقول، وبيقول له كيف كان ينبغي أن تضع فضتي عند الصارفة، فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي معاربة. ناس كتير بتقف قدام الكلمة، كلمة رب بيقصد كلمة صعبة، ويقولوا ازاي الرب بيقول له كنت عاوز اخد اللي ليا وربا. هو الرب عاوز ربا او الرب بيشجع ربا؟ شرحناها وقلنا الرب مش بيشجع ربا، الرب بياخده على اللي هو بيقوله، فبيفترض افتراض ان اللي هو بيقوله صح وبيبني عليه، وبما ان اللي بيقوله مش صح فكل اللي اتبنى عليه مش صح، الرب ما يقصدش اللي اتبنى عليه، بس هو بيفترض بيقوله لو اللي انت بتقوله صح كان هيحصل كذا. لو انا شخص بحصد من حيث لم ازرع واجمع من حيث لم ابذر، مين اللي بيحصد ما لم يزرع؟ الحرام. يعني لو واحد راح حصد غيط مش بتاعه هو ما زرعوش وراح حصده او راح خد الحصاد بتاعه، يبقى اسمه بنسميه حرام، شخص بياخد حاجة مش بتاعته. او اجمع من حيث لم ابذر، يعني انا ما بذرتش بس جاي في الاخر عاوز الم المحصول، يبقى انا حرامي. فهو السيد بيقول له انت فاهم ان انا حرامي؟ ماشي، انا هفترض معاك ان انا حرام، يعني هفترض ان هذا الافتراض طبعا باطل، فعشان كده بنقول ما بني على باطل فهو باطل. فالسيد ما بيقولوش انا بحب الربا، لا بيقول له لو انت فاهم عني كده كنت عملت حاجة، كنت روحت حطيت فضتي عند الصيارفة اللي بياخدوا الفضة وبيدوها بربا. يعني رغم ان رب ضد فكرة الربا ديت، بس هو بيقول له انت لو فاهم ان انا بحب الحاجة اللي مش حق، يعني انا بحب الفلوس وحب اخدها حتى لو هي مش حقي، يعني حتى لو انا مش زارع احب احصد، فلو انت عارف عني كده كنت روحت الاكتر صراف حرامي وجشع وحطيت فضتي عنده وقول له اديني في الفضة دي اكبر قدر من الربا تقدر تطلعه، يعني انا سيدي بيحب الربا او بيحب الحرام او يعني بيحب اي حاجة حرام يعني. فبيقول له لو انا كده فعلا، لو انت عارف ان انا شخص بحب الحرام، ليه ما رحتش حطيت فضتي عند الصارفة؟ كنت لما جيت خدتها مع ربا. والرب يقصد الكلمة دي بفرض انك انت فاهم ان انا كده، ان انا ممكن اخد حاجة بهذا الشكل. يعني الرب عاوز يقول له ايه؟ الرب عاوز يقول له وقلناها في المثل التاني وبنأكدها تاني لانها تعليم مهم جدا، زي ما قلنا من شوية الرب يعني الامانة، بيحاسبني على الامانة حتى لو انا امين في معلومة او في تعليم مش صح. يعني الرب مش بيقيس الامور بالتعليم اللي عندي صح ولا مش صح. لو انا واصل لي تعليم مش مظبوط، فكرة مش مظبوطة، بس انا بحب السيد وعاوز ارضيه، فلو وصلني عنه فكرة مش مظبوطة فاجتهدت جدا بحسب الفكرة اللي عندي رغم ان هي غلط، وبالتالي لكل اجتهاد انا بجتهده غلط، وفاجأ ان السيد بيمدح. يعني مثلا ناس نشأت في بيئة مثلا مسيحية بتؤمن ان السيد عاوزني مثلا اصحى الصبح بدري اروح القداس بتاع الصبح او اعمل كذا او اصوم من يوم كذا ليوم كذا او اكل اكل معين او ما اكلش اكل معين، هو السيد بيحب كده. فحد بيصحى كل يوم يعمل الكلام ده بكل أمانة لأنه عاوز يرضي السيد. جوهر التعليم ده مش صح، هو السيد مش فارق معاه الكلام ده، ولا عاوزني أكل كذا ولا ما أكلش كذا، ولا هيفرق معاه الأكل والشرب. بس هو ده التعليم اللي وصلني، يعني أنا وصلني كده، تربيت كده وأنا صغير، فأنا ببقى أمين في كده بكل قلبي. يعني الناس برضو يعني مش بس كل الطوائف ليها نظام معين وسيستم معين، وتلاقي ناس بتأدي النظام والسيستم ده بكل أمانة لأنها فاهمة أنه هو الرب كده، وناس بتخدم خدمات لأنها فاهمة أن هي دي الخدمة، مع أن هي لو شافت اللي في قلب الرب مش دي الخدمة خالص اللي الرب عاوزها، بس هو فهم أن الخدمة كده، أنه يعمل كده، أنه يسافر كده، أنه يزور كده، أنه يوعظ كده، فبيأدي كده بكل أمانة. السيد بيبص في بيطلع مني مش في العمل نفسه، لكن بيبص الدافع وراء هذا العمل ان انا بحاول ارضيه، فيقبل مني العمل او يقبل مني ان عاوز ارضيه حتى لو العمل نفسه مش مظبوط، ويحاول معايا بعد كده ان هو يفهمني العمل ايه والصح ايه، ويوقع التعليم الغلط على قد قدرتي على الاستيعاب طبعا، يحاول يوقع مني التعليم. وابتدي اقف انا في يوم من الايام وابص ورايا اقول يا ازاي انا الرب سابني اخدم كل الوقت ده، او ازاي سابني اعبد كل الوقت ده عبادة مش مظبوطة، وكان قابلني وانا بعبد كده، لان هو الرب بص على امانة القلب مش على الامر، زي ما شفنا كرنيليوس في سفر الاعمال كده لما كان بيعمل اعمال كتيره وبيقدم تقدمات كتيره، والملاك جه قال له اللي انت بتعمله ده مش صح، يعني هو مش كمضمون في كلام كتير، لكن الرب شايف في وسط كل ده انك انت بتحاول ترضيه، انت عاوز توصل له، فروح بقى ابعد بطرس هيقول لك كلام به تخلص، يعني بطرس هيقول لك الكلام الحقيقي اللي ممكن تخلص بيه يعني. فالرب شايف في كرنيليوس رغم انه بيعمل اعمال كتيره، رب مركز في الأعمال إن فيها حاجات كتيرة فالصو، كلها حاجات ممكن ما تبقاش حقيقية، لكن شاف في وسط كل ده الدافع اللي بيحاول يدور على الرب أو بيلاقي الرب. وياما ناس مننا الرب قبل منهم أوضاع كتيرة وخدمات كلها، لو هم نفسهم لما رجعوا شافوها بعد كده بعينين الرب حسوا أنها كانت حاجات مش مظبوطة خالص، أو حاجات بحسب الناس أكتر منها بحسب الرب، بس بيشكر رب ان هو قبلهم ما وقفش ما زعلش منهم، لكن لانه كان شايف حتة بتدور عليه في وسط كل ده. فالرب لما بيقول له حط فلوسي عند الصارفة وهات لي ربا، مش لان ده صح، رب ما بيقولش ان الربا صح، لكن رب بيقول له لو انت عملت كده لانك فاهم ان انا بحب الفلوس حتى لو من مصدر حرام، انا كنت هقدر انك عاوز ترضيني، وكنت هفرح بيك، يعني هو هقبل منك اللي انت عملته ده رغم ان هو غلط، وهقول لك انت عاوز ترضيني، بس مين قال لك ان انا بحب الربا، او مين قال لك الفكره الغلط دي ان انا عاوز فلوس من اي مصدر حتى لو المصدر ده مش حقيقي. ابتدي اصلح لك الفكره، بس كنت على الاقل عملت حاجه اظهرت انك حاببني وحابب انك ترضيني. لكن للاسف انت رغم انك بتقول انا عرفته عنك انك انسان قاسي بتجمع من حيث لم تزرع، انت ما عملتش باللي انت بتقوله ده. انت لو عارف ان انا انسان قاسي وبحب اجمع من حيث لم ازرع كنت عملت كده، حطيت فلوسي عند الصارف. اذا رب لا يشجع الربا ولا حاجة، لكن رب بياخده من الكلام بتاعه عشان يثبت له ان كلامه مش مظبوط. امال هي الحقيقة ايه؟ انك عبد شرير وكسول. القصة مش انك خايف مني، القصة مش ان انا انسان قاسي، لان لو انا كده كنت تصرفت تصرف مختلف، لكن الحقيقة ان انت ما فاكش الاتنين اللي في العبيد التانيين اسمه صالح وامين. انت مش صالح، انت عكسها ايه؟ شرير، وبدل الامين يبقى كسلان. انت ما خدتش صلاحي، ما استفدتش من الصلاح اللي انا مدهولك، سبته يقع منك، سبته يدفن في الارض، وما حاولتش تكون امين في النور او في الخير اللي انت خدته لانك كنت كسلان، مش عاوز تكون امين، مش عاوز تبذل مجهود في النور اللي انت خدته، فضاع منك وقع منك في الارض وفقد. فالحقيقة انك انت بتكذب، انت مش خايف مني ولا حاجة ومش فاهم عني كده ولا حاجة، لكن انت شرير وكسلان. فخذوا منه الوزن اعطوها للذي عنده العشر وزنات. نفس الكلام ده كان في المثل اللي فات برضو في الفلوقة، لان كل من له يعطى. وقلنا نفتح قوسين عشان نفهم الجملة صح كده، لان حد ممكن تبان الجملة قدامه مش منطقية. يعني ايه كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه؟ ليس له ازاي وهو عنده حاجة هتؤخذ منه؟ عشان نفهمها قلنا نحط نفتح قوسين كده، لان كل من له امانة بين قوسين يعطى فيزداد. الامين في اللي عنده الله يديله تاني، ومن ليس له نفتح قوسين امانة فالذي عنده يؤخذ منه. اللي مش عنده أمانة في اللي عنده، اللي عنده ده هيتاخد منه. يعني لو الرب اداني حاجة وأنا ما كنتش أمين فيها بدافع الكسل، بعد شوية لو دورت على الحاجة دي مش هلاقيها. يعني لو كان في يوم من الأيام نور أشرق في ذهني أو في روحي، تعاملات من الروح القدس معايا، أوقات بتبكت، أوقات بحس بحاجة، أوقات بفهم حاجة وما كنتش أمين فيها، هيجي في وقت أدور على الحاجات دي واتمنى الاقي لمسه من اللمسات دي، ما لقاهاش. والعبد البطال اطرحوه الى الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصريل الاسنان، زي العبيد، زي العذارى الخمسه الجاهلات اللي قال لهم انا ما اعرفكوش برضو، واغلق عليهم الباب في الظلمه الخارجيه. نفس الفكره ان مش كل من دعي عليه اسم المسيح هو مسيحي حقيقي. بعد كده بقى بيجي الرب بيتكلم جزء هو يعني كبير، بس مش هنقول فيه كلام كتير. بيقولوا متى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه، حينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. هنا الرب بيتكلم عن مبدأ وعن حدث. الحته دي مهم جدا ان احنا نقولها. قلنا حاجه شبهها المره اللي فاتت لما قلنا ان للاسف في مناهج في التفسير بتقعد تفسر اي موقف او اي كلام الرب بيقوله، بتحاول تحطه في مكان معين في الاحداث المستقبليه، وتحطه هو قبل ايه وبعد ايه وحاجات كده، فتكون النتيجة ان الناس بتفقد المعنى البسيط اللي الرب كان يقصده يوصله للناس اللي قاعدة تسمعه. انا نفسي ان اكون قاعد مع قدام الرب من 2000 سنة وبسمع الكلام ده وبستقبل منه المعنى البسيط اللي عاوز يوصله لي، اللي وصل فعلا للتلاميذ وهم قاعدين قدام الرب في الموقف ده. ايه عشان كده قلنا الموقف ده بيشير الى حدث هيحصل في المستقبل، ولكن في نفس الوقت هيشير الى مبدأ. المبدأ ده مبدأ يومي مفروض اعيشه كل يوم، وده المعنى البسيط اللي وصل للناس اللي كانوا قاعدين قدام الرب في الوقت ده. فكتير لما بيقروا الجزء ده على طول الذهن بيقول ايه ده، يعني الذهن بيروح لحتة امتى متى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه، إيه الحدث ده؟ حينئذ يجلس على كرسي مجده. وبنصنفه، ممكن نحط له اسم كده ونحاول نشرحه، بنسميها دينونة الأحياء. دينونة الأحياء دي حاجة موجودة في الكتاب، ده حدث موجود في الكتاب. الكتاب بيعلمنا أن في حاجة اسمها دينونة أحياء وفي حاجة اسمها دينونة أموات. يعني مفيش دينونة واحدة. فكرة ان في دينونة واحدة، ان في يوم اخير هيجي وبعديها الناس هتموت وبعديها الناس هتقوم للدينونة، وفي دينونة واحدة، الافكار دي افكار غير مسيحية لا اساس لها في كلمة الله، لكن دي افكار للأسف دخيلة علينا من ديانات اخرى ومن ثقافة محيطة بينا. لكن كلمة الله بتعلمنا ان في حاجة اسمها دينونة للاحياء ودينونة للاموات. هنلاقيهم في أجزاء كتير من كلمة الله، لو عندنا وقت لسه ما تعبتوش يعني ممكن نبص عليهم. لكن الرب هنا بيتكلم، بيقول متى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكه القديسين معه. ده المجيء اللي هيبقى ظهور الرب على الارض، وهيجي مع الملائكه القديسين يجلس على كرسي مجده. الكلام ده اللي شفناه في دانيال لما قال انه شاف في الرؤيا ابن انسان بيجي وبيجلس على العرش، نفس الكلام. الحدث ده واحنا بنقراه كده مفهوش قيامة أموات. يقول حينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب اللي كانوا موجودين وقت ما هو وجه. لما يجي ابن الإنسان يجلس على كرسي مجده ما بيقولش ويقوم الأموات، لا ما فيش أموات. إذن دي دينونة بيسميها الكتاب دينونة الأحياء. يجتمع أمامه جميع الشعوب الموجودة وقتها، يميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ايه أساس الميراث دوت؟ يقول لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فأويتموني، غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيب الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلته. مشهد غريب، في أبرار وفي أشرار، في خراف وفي جداء، غير خالص دينونة الأموات اللي هنشوفها دلوقتي موجودة في سفر الرؤيا. ما فيهاش أبرار، كلها أموات، لأن احنا كلها أشرار، كلهم هيروحوا جهنم. الدينونة دي فيها أبرار وأشرار، وفي فئة تالتة اسمها إخوتي هؤلاء الأصاغر. يعني دينونة غريبة، مفيش قيامة أموات، وقت ما جي الرب هيجلس وهيدين الشعوب اللي عايشة وقتها على الأرض. وأساس الحساب موقفهم تجاه فئة معينة من الناس اسمهم إخوتي هؤلاء الأصاغر، والمقابل أن يدخلوا إلى ملكوت معد لهم منذ تأسيس العالم، مش يدخلوا السماء. وما فيش هنا ذكر لدم المسيح ولا للصليب ولا لأي حاجة، اللي احنا عارفين ان هم أساس الخلاص ودخول الحياة الأبدية. إذن موقف هنا مختلف خالص. برضو في دينونته للأشرار مش هنلاقي في سفر الرؤيا لما هنقرأ عن دينونة الأموات، أن أساس الدينونة أن تفتح الأصفار ويدان الناس بحسب ما هو مكتوب في الأصفار. هنا مش كده، هنا هيدانوا الأشرار على أساس حاجة واحدة، موقفهم من إخوتي هؤلاء الأصفار. إذن الكلام مختلف خالص عن الدينونة الموجودة في سفر الرؤيا. هنقرأ سفر الرؤيا لأن الدينونة الموجودة في سفر الرؤيا دي هي برضو إعلان يسوع المسيح. سفر الرؤيا هو إعلان يسوع المسيح، يعني يسوع المسيح اللي بيتكلم في متى 25 هو يسوع المسيح اللي أرسل هذا الإعلان على يد ملاكه ليوحنا في جزيرة بطمس. إذن ده كلام يسوع المسيح برضو اللي في سفر الرؤيا ده، فهنرجع له في سفر الرؤيا عشان نعرف إنه هنا ده حاجة واللي في سفر الرؤيا حاجة تانية. إذن أنا عندي دينونتين، دينونة اسمها دينونة الأحياء ودينونة تانية اسمها دينونة الأموات. فيجيب الملك ويقول: أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلته. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. هل على هذا الأساس الناس سددان في اليوم الأخير؟ لا، الناس ستفتح أصفار ويدانوا بما هو مكتوب في الأصفار، كل أعمال الناس، مش بس الجانب ده. لكن حينئذ يجيبونهم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: بما أنكم لم تفعلوا. أساس غريب جدا في دينونة الأموات، الناس هتدان على ما فعلوا، هنا بيدانوا على ما لم يفعلوا. بما أنك لم تفعل بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعل، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدي. لكن قبل ما نروح ونشوف الكلام، بس عشان برضو احنا قلنا في الآخر هنحط برضو الأحداث في مكانها عشان نبقى عارفين، بما أن يسوع المسيح نفسه بعد ما اتكلم في إنجيل متى 25 بالكلام ده رجع بعد حوالي مش أقل من 60 سنة كمان مثلا، بعت لنا رسالة ليوحنا في جزيرة بطمس وأكمل معانا كلام عن أحداث الأيام الأخيرة. إذن هو عاوزنا نبقى عارفين برضو الأحداث وترتيبها، فعاوزين نحطها في مكان. لكن قبل ما نتنقل ونشوف مكانها في الحدث، هل اللي قاعدين قدام الرب في الوقت ده وهو بيتكلم في متى 25 فهموا انه بيتكلم عن دينونة الاحياء؟ حد فيهم عنده المسمى ده اصلا ولا حاجة؟ هل الرب كان منتظر منهم يفهموا انه هو بيتكلم عن دينونة الاحياء ولا حد فيهم حاجة؟ انا نفسي اكون قاعد قدام الرب من 2000 سنة واسمع كلامه واتلقى التأثير اللي هو كان عاوز يوصلوني وقتها. أمال هو لما كلمهم كده كان يقصد إيه لو مش عاوزهم يعرفوا إنه في دينونة أحياء؟ عاوزهم يعرفوا المبدأ. إيه المبدأ؟ إني أتصرف مع أولاد الرب كما لو إني بتصرف مع الرب نفسه. نفس فكرة العبد المفروض يكون بيطعم ويعطي العلوفة في حينها لإخواته. كل حاجة أنا بعملها مع حد من أبناء الرب، من إخوة الرب الحقيقيين، أخواته اللي هم إحنا أعضاء جسده، هو بيعملها للرب نفسه. فده المبدأ اللي الرب كان عاوز يوصله لهم واللي هم عاشوا بيه في حياتهم بعد كده. كل حد، لو أنا حد غريب فأويته، لو حد محتاج ماديا فأعطيته، لو حد محبوس فزورته، لو حد مريض فكسوته. في زمن الكورونا ده لو حد مريض الكل بيعزله، لكن لو أنا مريض فزورته ومحبوس فزورته، بعمل كده لأنه أنا عارف أن الشخص ده جزء من جسد المسيح، فأنا بعمل كده حبا في المسيح. ده المبدأ اللي رب عاوزه يرسخه جوانا. أنا مش بخدم فلان لأنه فلان، لأن لو بصيت لفلان ده أنا ممكن ألاقي فيه حاجات كتير منفرة تخليني ما أعملوش حاجة، بس أنا بخدم فلان لأنه جسد المسيح، لأنه فأنا بعمل كده كما لو أني بقدم للمسيح العطية دي. اللي أكد الكلام ده لما الرب اتقابل مع شاول على أبواب دمشق، فالرب بيقول له: لماذا تضطهدني؟ إذن كل ألم أنا بقدم بتعامل بيه مع المؤمنين أنا بأؤلم المسيح، والعكس صحيح. كل خير أنا بقدمه للمؤمنين لأنهم مؤمنين، لأنهم إخوة الرب الأصاغر، هم في العالم أصاغر ضعفاء زي ما هو كان في العالم مستضعف. كل تلاميذ الرب واللي عايشين بأمانة الرب إخوة لي ضعفاء، تعاملي معهم أنا بتعامل معهم كما لو بتعامل مع الرب نفسه، والرب هيتقبل كل خدمة أنا خدمتها لحد من ولاده كما لو إني خدمته بيها. ده المبدأ اللي رب كان عاوز يوصله للناس، وهم خدوه وقاموا فرحانين جدا من القعدة بهذا المبدأ. يؤسفني أقول إنك لو فتحت أي كتاب تفسير النهاردة على متى 25 مش هتلاقي حد بيتكلم عن المبدأ خالص، وبيتخانقوا دي اسمها إيه، دي دينونة الأحياء، طب دي قبل الملك الألفي ولا بعد الملك الألفي، طب دي جاية منين ورايحة فين، ورب ما كانش يقصد كده. لكن احنا برضه هنحطها في مكانها، لكن الرب يقصد المبدأ. فأنا نفسي النهاردة اعتبر نفسك قاعد قدام الرب بتسمع منه الكلام ده، مش في بالك خالص حاجة اسمها دينونة الأحياء، مش في بالك أي حاجة، باصص تحت رجليك، هتقوم من القعدة دي هتتعامل مع اخواتك باعتبار انك بتتعامل مع الرب. بما ان انا عضو في جسد المسيح، اخويا عضو في جسد المسيح، اذا انا ما وانا بخدمه انا مش بخدمه حبا فيه هو بس، لكن انا بخدمه كما لو انه المسيح، والرب هيقبل مني هذه الخدمة كما لو اني قدمتها له. والعكس صحيح، لو انا اقدر اعمل حاجة لحد وما عملتهاش، ده شر في عينين الرب، كما لو اني منعت عنه هو خير. في ناس هتتحاسب على الكلام ده فعليا في يوم من الايام، بس المبدأ ساري من النهاردة. انا مش محتاج اقعد استنى ديدونت الاحياء عشان يحصل الكلام ده. المبدأ قائم منذ تكلم به الرب ولغاية ما يتحقق في دينونة الأحياء. المبدأ ده رب عايز يشوفه في وسطينا كل يوم. ده المبدأ اللي لازم أكون، لو عشت حياتك بهذا المبدأ وانت ما تعرفش ان في حاجة اسمها دينونة الأحياء، ما خسرتش أي حاجة. محدش خسر أي حاجة لو عاش حياته ما يعرفش ان في حاجة اسمها دينونة الأحياء، مش هيخسر أي حاجة. لو عاش المبدأ ده يبقى عاش بالظبط اللي رب عاوزه. عرفت ان في حاجه اسمها دينونة الاحياء، ما فيش اي مشكله، طالما الرب ادانا هذا الاعلان ما فيش اي مشكله، بس هذه المعرفه لا تغني عن المبدا. لو فتحنا سفر الاعمال الاصحاح 10 عشان نشوف بطرس اللي الرب استأمنه على انه يضع اساس الكنيسه، اساس الايمان المسيحي. بطرس في يوم 50 وفي بيت كرنليوس بيقدم أساس الإيمان المسيحي، بيقول عن في عدد 28 يسوع الذي من الناصرة، 38 يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. نحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية في أورشليم الذي أيضا قتلوه. ده أساس الإنجيل، يعني ده تعليم بطرس هنا، بيحط الصخرة اللي بتبنى عليها الكنيسة. الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة، هذا أقام الله في اليوم الثالث، أعطي أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا شربنا معه بعد قيامتهم الأموات، وأوصانا أن نكرز للشعب. بيسوع وصاهم يكرزوا للشعب، ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يبقى بطرس بيقولنا هو وصانا نكرز للناس بكده، بإيه لب الإنجيل؟ أن هذا هو اللي هو المسيح، هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. معظم المسيحيين للأسف زي ما قلت، ثقافة الشعوب المحيطة بينا كرفة علينا شوية، معظمهم يؤمن ان في يوم اخير والناس كلها هتموت وفي قيامة، وبعد القيامة الناس هتوقف قدام الدينونة. يعني الدينونة هي دينونة اموات، فنسأل ونقول له ايه بقى الاحياء دول؟ يعني ايه ديان للاحياء والاموات؟ اذا في احياء وفي اموات، في دينونة للأحياء، في ناس مش هتموت، في ناس ستدان قبل أن تموت، يعني في ناس ستدان وهي حية، مش كل الناس هتموت وبعدين هيحصل قيامة أموات ودينونة زي ما كل الناس معتقد. ده بطرس بيحط لنا أساس الإيمان المسيحي. لو فتحنا رسالة تيموثاوس الثانية عشان نحط نشوف آخر رسالة كتبها الرسول بولس، دي كانت آخر رسالة كتبها قبل ما يموت الرسول بولس، بيقدم لتيموثاوس برضو الوصايا الأخيرة. تيموثاوس الثانية صح 4، أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. يبقى الرب لما بيقول في متى متى جاء ابن الإنسان؟ يبقى ده الظهور، زي ما قلنا مجيئه، مجيء الظهور مش الاختطاف، مش مجيئه اختطاف للكنيس، لكن مجيئه في الظهور مع جميع الملائكة القديسين يجلس على كرسيه. إذن هنا بيقول برضو أن الرب يسوع عتيد أن يدين الأحياء. كلمة الله ما قالتش خالص أن في حاجة اسمها يوم دينونة عام للناس كلها وكل الناس هتبقى ميتة وكل الناس هتقوم، لا، يوم الأحياء والأموات. طب الأموات الناس معظمهم مؤمنين أن في دينونة للأموات، إيه الأحياء دي؟ برضو هي دي اللي الرب اتكلم عنها في إنجيل متى، في دينونة لن مش لا تسبقها، لا يسبقها موت، يعني شعوب هتبقى موجودة أثناء ظهور الرب وملكوته، أثناء ظهور الرب وملكوته هيظهر، هيكون في الدينونة دي. الدينونة دي الأبرار هيدخلوا الملكوت اللي هو بعد ظهور الرب، إذن في ملكوت موجود على الأرض بعد ظهور الرب هيدخل فيه الأبرار، والأشرار هيموتوا. الأشرار اللي هيموتوا دول هيرجعوا بعد حوالي 1000 سنة يقوموا عشان يندانوا تاني دينونة الأموات ويدخلوا إلى النار والكبريت. نروح لسفر الرؤيا، نروح إصحاح 19. نقرأ من عدد 11. ده مجيء الرب وظهوره. يقول: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. ده مجيء الرب الظاهر. اللي بيتكلم هنا هو يسوع المسيح برضو، باعت هذا الإعلان ليوحنا على يد ملاك: وعيناك لهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسرب بثوب مغموس بدم يدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه. يبقى الرب كان بيقول في متى: متى جاء ابن الإنسان وجميع الملائكة القديسين معه. على خيل بيض لابسين برا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. من فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم. ما فيش قيامة، ما حصلش قيامة، هو جاي من السماء، الأجناد تتبعه على خير بيض لابسين برا أبيض ونقيا، من فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم اللي موجودين على الأرض. يبقى دي دينونة، ووقت ظهور الرب ومجيئه للأرض هتبقى للأحياء، وهو سيرعاهم بعصا من حديد. ده الملكوت اللي هيبقى موجود على الأرض بعد مجيء. يدوس معصرة خمر وسخط وغضب الله على الأحياء اللي موجودين الأشرار. يبقى في ناس هو هيرعاهم بظهوره ويدخلهم إلى ملكوت، وفي ناس سيدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء على الأرض. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس، فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد. الناس اللي هيدانوا دول هيبقوا فيهم ملوك وقواد وأقوياء، لحوم خيل والجالسين عليها، لحوم الكل، حر وعبد، صغير وكبير. مفهومش أموات، كل دول اللي هم جايين على الأرض في سيرة أموات خالص، لسه هنشوف القيامة من أموات بعد كده. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قابلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنين حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. قتلوا، إذن دي دينونة على ناس كانت عايشة على الأرض وقت ما جه الرب، هيتقتلوا وهيرجعوا بعد 1000 سنة يقوموا يندانوا دينونة الأموال. إيه اللي بيحصل في الإصحاح ده؟ اسمه إيه؟ دينونة الأحياء. هي دي دينونة الأحياء اللي اتكلمنا عنها. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الجال الخارج من فمه، جميع الطيور شبعت من لحومها. لو قلبنا وشوفنا إصحاح 20 اللي فيها بيقبض على إبليس، بيتحط 1000 سنة بعد الدينونة دي. إذن بعد الدينونة دي في 1000 سنة اللي هي الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. من عدد 5 بيقولوا أما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. إذن الناس الميتة ميتة زي ما هي، ما قامتش. إذن مال إيه اللي فات ده؟ دي دينونة ناس عايشة لكن الأموات لم تعش. تعال نشوف بقى لما الأموات هتعيش. عدد 11 صح 20. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه، من وجهه هربت الأرض والسماء. مين هو؟ الرب برضو. ولم يوجد لهم موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. دي اسمها دينونة إيه؟ الأموات. يبقى الذي بطرس قال لنا في بيت كرنيليوس ان يسوع هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. نبقى عارفين امتى هتبقى للأحياء؟ قبل 1000 سنة، اول ما الرب هيظهر على الأرض هيأتي وسيجلس على عرش ويدين الأحياء الموجودين على الأرض وقتها. بعدها في 1000 سنة، بعدها في حاجة اسمها ان الأموات سيقوموا. دي اسمها دينونة الأموات. دينونة الأموات إيه الفرق بينها وبين اللي رب قاله في متى 25؟ متى 25 لقينا في فئة أبرار، فئة أشرار، فئة اسمهم إخوتي هؤلاء الأصغر. أما دينونة الأموات ما فيهاش غير أشرار بس، لا في أبرار ولا في إخوتي هؤلاء الأصغر. فبيقول رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، انفتحت أصفار. مش بيندانوا بحسب اللي عملوه مع إخوتي هؤلاء الأصغر بقى، لا، هنا في أصفار بتتفتح. انفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم كلها. سلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهوية في بحيرة النار. هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. الناس دي أشرار بس، كل اللي خرجوا من الهوية ومن الموت انطرحوا في بحيرة النار. أسماءهم مش موجودة في سفر الحياة، عشان كده بيطرحوا في بحيرة النار والكبريت بحسب أعمالهم. إحنا قبل كده في سفر الرؤية دخلنا السماء على أساس إيه؟ نحن مكتوبين في أسماء مش أعمال في سفر حياة الخروف. اللي أسماءهم في سفر أسماءهم فقط في سفر حياة الخروف بيدخلوا السماء على حساب كفارة المسيح، مش على حساب أعماله. لكن اللي ما قبلش أنه يدخل على حساب كفارة المسيح يكون النتيجة أنه بيطرح في بحيرة النار والكبريت، وبتفتح له أصفار أخرى بقى، هي أصفار أعماله. طالما رفضت أن تستتر في دم المسيح يبقى أعمالك تبقى موجودة وتحاسب عليها. ما فيش حد بحسب أعماله سينال الحياة. هتكون النتيجة ان كل اللي سلمهم الموت والهوية بيرجعوا يطرحوا تاني في حاجة اسمها بحيرة النار والكبريت، ده اسمه الموت التاني. يبقى ايه دينونة الاحياء والاموات؟ عرفنا ان في دينونة احياء واموات، شفناهم في سفر الرؤيا ده في اصحاح 19 احياء، وفي اصحاح 20 في دينونة الاموات. اكتفي بكده، ولو حد عنده في شواهد تانية كتير بس اللي احنا قلنا كفاية. يعني لو حد يحب يضيف حاجة او في حاجة مش واضحة. وهو سيراه. الأمم اللي عايشين وهو جاي، يعني ما فيش قيامة أموات ولا حاجة، هو جاي فالأرض مليانة ناس ومليانة أمم ومليانة شعوب، هينزل في حرب معاهم في صراع، دي دينونة الأحياء. أمال مين بقى اللي سيراه بعصر الحديد؟ ما هم في ناس تانية آمنت بيه، أو اللي هم هيبقوا البقية اللي خرجت من الشعب اليهودي آمنت بالرب، دي هيملك عليهم يرعاهم، يعني هيملك عليهم. في ناس هيبقوا رعايا الملكوت، اللي هو قال لهم ادخلوا إلى الملكوت الذي معد لكم من تأسيس العالم. بقوة يعني هو جاي بقوة، مش بتأديب. لا، الحديد رمز للقوة، يعني هو كان جاي في مجيئه الأول كخروف بيتعامل بالوداعة، لكن في مجيئه التاني هيبقى بعصا من حديد، ما حدش يعرفه بالصفة دي لغاية دلوقتي.